روى الإمام الترمذي في سننه من حديث زر بن حبيش رحمه الله تعالى، وهذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي ورواه بإسناد حسن. قال زر بن حبيش: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. الحديث: زر بن حبيش رحمه الله تعالى من التابعين، أتى صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه. وصفوان بن عسال المرادي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء لماذا زر؟ جاء ليطلب العلم، جاء ابتغاء العلم. فلما رأى منه ذلك صفوان رضي الله عنه، رأى منه الإخلاص والجد، أعطاه الجائزة. والجائزة ليست مالا ولا ذهبا ولا فضة، ولكنه فضل من الله تبارك وتعالى لمن يطلب العلم. والصحابة كان عندهم فقه النفس، يفقه ما في نفس الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى. فلما رأى منه هذا الجد، قطع المسافات أو الخطوات ليطلب العلم، قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. أعطاه الجائزة التي ليست مالا ولا ذهبا ولا فضة، ولكنه فضل الله جل وعلا. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين في الجزء الأول صفحة 108: والمراد بالعلم العلم الشرعي، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله. والدين قام بأمرين: بالعلم والبيان، وبالسيف والسنان. بالسيف والسنان. والله جل وعلا قال في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فانظر إلى فضل الله عز وجل على عباده الصالحين. فالله تبارك وتعالى يجازي على عمل العبد الصالح بأحسن مما عمل، بأحسن مما عمل، ويجازي على السيئة بمثلها وعلى قدرها. قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله أكبر.